إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو المجلس الثامن من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك عمدة الفقه لشيخ المذهب موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وكنا قد انتهينا إلى باب التيمم. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم وصفته ان يضرب بيديه عن الصعيد الطيب ضربه واحده. نعم. التيمم لغه هو القصد، وشرعا هو قصد الصعيد الطيب، وقصد الصعيد الطيب بنية استباحة الصلاة، بنية أو لمسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة. وله تعريف آخر هو قصد التراب لمسح الوجه والكفين بنية التعبد لله عز وجل. والتيمم هذا خصيصة من خصائص هذه الأمة التي خصت بها عن الأمم قبلها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست، منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طيبة ومسجدا، يعني طهورا ومسجدا. فالتيمم لم يشرع لأمة قبلنا، إنما شرع لهذه الأمة خاصة كرامة لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشرع لأمة قبلنا. وقصة أو أصل مشروعية التيمم قصة عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه. فخرج في بعض غزواته وكانت معه عائشة، وهذه الغزوة كانت بعد غزوة بني المصطلق، يعني بعد غزوة المريسيع التي وقعت فيها قصة الإفك. قالت: فنزلنا أي منزلا. قالت: فانفرط عقد لي أو سقط عقد لي. وبحثت عنه فلم تجده، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام بالجيش، في مكان ليس فيه ماء، يعني ليس فيه آبار، وليس معهم أصلا ماء. فغضب الصحابة رضي الله عنهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد نام في حجر عائشة رضي الله عنها. وذهب الصحابة فشكوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقالوا: ما بال عائشة؟ في كل مرة تكون لنا عناء، يعني في كل مرة تخرج معنا، يعني تحدث مشكلة بسببها. حبست رسول الله والجيش وليس على ماء، وليس معهم ماء، قال فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال لها قولا شديدا وجعل يطعن بيده في خاصرتها ويقول لها في كل مرة تكونين لنا عناء حبست رسول الله والجيش وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزل جبريل بآية التيمم، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بآية التيمم، فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه ليست أول مرة نلمس فيها بركة هذا البيت المبارك وهو بيت آل أبي بكر رضي الله عنهم. قالت عائشة فبعثنا البعير، يعني أقمنا الجمل، فإذا العقد تحته. فهذا هو أصل مشروعية التيمم، ولم يشرع هذا لأمة قبلنا. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد ضربة واحدة، يعني يضرب بكلتا يديه على وجه الأرض ضربة واحدة لا ضربتين، لأن كل الأحاديث الواردة في أن صفة التيمم ضربتان لا يصح منها حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو ضربة واحدة لما في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه قال بينما أنا جالس عند عمر رضي الله عنه إذ جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أجنبت ولا ماء، يعني أصابته الجنابة وما في ماء يغتسل، قال لا تصلي حتى تجد الماء، وكان هذا مذهب عمر رضي الله عنه. فقال عمار سبحان الله يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في وجه كذا وكذا فأجنبنا، فأما أنت فاعتزلت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت أو قال تمعكت في التراب كما تتمرغ الداب. فلما رجعنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هكذا نص الحديث، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح ظاهر كفيه ووجهه. هذا هو العمدة في باب التيمم، وأن التيمم إنما هو ضربة واحدة لا ضربتان، وكل الأحاديث الواردة في الضربتين فلا تصح. والصفة الواردة في للتيمم في حديث الضربتين أيضا لا تصح، وهو أن الإنسان يضرب ضربة فيمسح بها وجهه ثم يضرب ضربة فيمسح بها يده اليمنى من الظهر من أطراف الأنامل ثم ينطلق إلى المرفق ثم يردها هكذا إلى مبدأ الكف، هذه الصيغة لا تصح لا تصح، إنما الصفة الصحيحة هي أن يضرب الإنسان الأرض ضربة واحدة. ويقول المصنف بيديه على الصعيد، وسوف يأتي له كلام هنا سنذكره عنده إن شاء الله تعالى، يضرب وجه الأرض ثم يرفع يديه وينفخهما، يعني ينفخ فيهما ليقلل التراب العالق بهما، أو ينفضهما بضربهما ببعضهما من جهة الإبهامين ليقلل التراب العالق بهما كما صح بذلك الحديث. قال ضرب بيديه الأرض ثم نفخ فيهما، يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي النفخ إشارة إلى تقليل التراب العالق باليد، ثم يمسح يديه ثم يمسح وجهه. صيغة أو صفة التيمم الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. نعم. يبقى إذا هيضرب بهذه الضربة، هيمسح بها وجهه وكفيه، للحديث الذي ذكره المصنف حديث عمار رضي الله تعالى عنه، قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح جاز. لكن هذا خلاف السنة، لكنه خالف السنة الصحيحة، إذ السنة ضربة واحدة ويمسح كفيه ووجهه. نعم. قال: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال المال. يبقى إذن ذكر المصنف لصحة التيمم أربعة شروط حتى يكون التيمم صحيحا، ذكر له هذه الشروط الأربعة. إذن فهذه الشروط شروط صحة، هذه الشروط شروط صحة. قال: أحدها العجز عن استعمال الماء، يعني متى يجوز الإنسان أن يتيمم؟ إذا عجز عن استعمال الماء. والعجز عن استعمال الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عجز حقيقي، عجز حقيقي كأن يكون فاقدا للماء، كأن يكون فاقدا للماء في المكان الذي هو فيه. القسم الثاني عجز حكمي، وهو أن يكون عاجزا عن الوصول للماء، إما لمرض وإما أنه محبوس بعيدا عن الماء، وإما لغلو ثمن الماء في المكان الذي هو فيه ويعجز عن شرائه. كل هذا أنواع من العجز. فإذا عجز الإنسان عن الوصول إلى الماء حتى ولو كان الماء موجودا، كأن يكون به مرض يزداد بغسل العضو تضررا، أو أن يكون بجلده حساسية أو نحو ذلك، ومنع من استعمال الماء، فهذا يجوز له أن يتيمم إلى أن يزول هذا السبب، إلى أن يزول هذا السبب الذي أباح له الشرع بمقتضاه التيمم، إلى أن يزول السبب أو العذر الذي بمقتضاه أباح له الشرع التيمم، يظل يتيمم إلى أن يبرأ من هذه العلة. العجز على استعمال الماء. نعم. قال: إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو مرض شديد. نعم. أيضا مرض شديد لحديث عمرو، أو لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابنا برد شديد، قال: فأجنبت وخشيت إن اغتسلت أن أموت، قال: فتيممت وصليت. فلما جاء ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ومزح معه وقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله قد علمت أني لو اغتسلت لمت. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذر إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للماء. وهذه مسألة أخرى، وهي إذا وجد ماء لا يكفيه لوضوئه. يبقى عندنا الشرط الأول من شروط صحة التيمم العجز عن استعمال الماء، إما أن يكون فقدا للماء فقدا حقيقيا، وإما أن يكون عجزا بالصور التي ذكرنا. ومن صور العجز أيضا أن المصنف ذكر أن الإنسان قد يكون معه ماء لكن لا يكفيه إلا لا يكفيه لطهارته، يعني معه كمية من الماء تكفيه ليشرب، وباقي جزء الجزء ده ممكن يكفيه أن يتوضأ وممكن ألا يكفيه. فذكر المصنف رحمه الله هنا في هذا قولا، قال استعمله وتيمم للباقي. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن الإنسان إذا كان معه ماء لا يكفيه لطهارته استعمله لما يكفي وتيمم للباقي، يعني مثلا غسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه مثلا، ثم انتهى الماء، فيقول يغسل ما أمكنه غسله ويضرب الأرض ضربة واحدة ويتيمم على الصفة التي ذكرنا لما بقي من أعضاء وضوئه. والقول الثاني في هذه المسألة أن من كان معه ماء لا يكفيه لطهارته تركه وتيمم إذ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ولا أشار إليه. والقول الثاني هو القول الصحيح، أنه إذا كان مع الإنسان ماء لكن لا يكفيه لطهارته أنه يترك هذا الماء لشربه أو لاستعماله ويتيمم للطهارة كلها. وأما أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ويتيمم للباقي فهذا قول مرجوح. نعم. والثاني كمول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنه. نعم، هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة التيمم. يقول المصنف رحمه الله لا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. وهذا الذي يشير إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة الحنابلة في أن التيمم هل هو رافع للحدث أم غير رافع ومبيح للصلاة. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، يعني أن الإنسان إذا كان فاقدا للماء وتيمم هل التيمم يرفع حدثه كالوضوء، ولو كان جنبا يرفع التيمم جنابته كالماء، أم أن التيمم عبادة نحن مأمورون بفعلها وكفى وليست رافعة للحدث إنما هي مبيحة للعبادة لا رافعة للحدث. وهذا الذي أشرت إليه هو أقوال أو كلام أهل العلم في المسألة. القول الأول أن التيمم مبيح وليس رافعا، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله هنا. القول الثاني أن التيمم رافع للحدث كالماء سواء، لكن ربما اعترض معترض وقال كيف تقولون بأن التيمم رافع للحدث مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير، لما أوجب على الإنسان أن يغتسل إذا كان يتيمم عن جنابه إذا وجد الماء. واحتج أصحاب هذا القول الأول وهم الحنابلة الذين يقولون بأن التيمم مبيح وليس رافعا، قالوا لأنه لو كان رافعا للحدث لما أمره أن يغتسل؟ رد عليهم أصحاب القول الأول قالوا إن غسله هنا للتعبد، للتعبد، إذ لا يعقل أنه كان يصلي وهو على غير طهارة. واضح معي؟ والصحيح في هذه المسألة أن التيمم رافع للحدث كالوضوء سواء، كالوضوء سواء. واضح معي؟ وبناء على ذلك، وبناء على هذه المقدمة، فإننا سنخالف المصنف في هذا الشرط الثاني وهو دخول الوقت. قال دخول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. اكتب الصحيح أن ذلك يصح، لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا كقول الحنابلة. نعم. قال الثالث النية، فإن تيمم لنافلة فليصلي بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من فرائض ونوافل حتى يقول. نعم، هذا الشرط الثالث. قال النية، والنية شرط في كل عبادة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا، يعني المصنف يرى أنه لو تيمم وهو ينوي أن يصلي بهذا التيمم النافلة لا يستبيح هذا الصلاة، أي صلاة الفرض. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. واضح معي؟ أيضا سنخالف المصنف في الشق الأول من هذا الشرط، وهو قوله فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا. اكتب الصحيح أنه يصح، الصحيح أنه يصح، لأن التيمم رافع للحدث، فإذا تيمم صح أن يصلي به الفرض وأن يصلي به من النوافل ما شاء ولا حرج. نعم. قال الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر أو غبار، ويبطل التيمم ويبطل طهارة الماء. نعم. قال الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. المصنف رحمه الله يرى أن من شروط صحة التيمم أن يتيمم بتراب، بتراب طاهر. وهل في التراب قسم غير الطاهر؟ الجواب أشرنا إلى هذا في باب المياه، وقلنا إن الحنابلة يقسمون التراب إلى كم قسم؟ طاهر وطهور ونجس، هذا تقسيم الحنابلة. واضح معي؟ والصحيح أن التراب قسمان كما أشرنا إلى ذلك هناك. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، له غبار حتى يعلق باليد، حتى إذا ضربت عليه يعلق باليد الغبار. وما لا غبار له لا يضرب على شيء منه، هكذا قالوا، وما ليس له غبار لا يضرب على شيء منه. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هذا هو القول الأول فيها الذي أشار إليه المصنف، أنه يشترط في التراب المضروب عليه أن يكون له غبار، أو بمعنى أدق يشترط إذا ضرب على الأرض ليتيمم أن يكون في المكان الذي ضرب فيه تراب وله غبار، وله غبار. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يضرب وجه الأرض، يضرب على وجه الأرض ولا يبالي أفيه تراب أو ليس فيه تراب، لأن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال أهل العلم والصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. الصعيد كما قال المفسرون وهو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. وبناء على هذا لو ضرب الأرض في مكان ليس فيه تراب له غبار أن ذلك يجزئه وأن التيمم صحيح ولا يلزم أن يكون للتراب غبار. واضح معي؟ وهذا هو القول الصحيح أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبار، بل يجوز له أن يضرب وجه الأرض ولا يبالي أفيها تراب أو ليس فيها تراب، لأن الصعيد هو وجه الأرض كما قال أهل العلم. هذه الشروط هي شروط صحة التيمم، فقال وذكر له أربعة شروط: العجز عن استعمال الماء، دخول الوقت، النية، التراب. طبعا هناك شروط معروفة سلفا، أو ذكر منها النية أيضا. هناك شروط معروفة سلفا زي الإسلام والعقل والتمييز، وهو ده ما أشرنا إليه في بعض الدراسة هنا قبل ذلك، عندما كنا أظن أشرح بداية المتفقه في شروط صحة الصلاة، وقلنا لا تستغرب إذا وجدت من يعد من الفقهاء أن شروط صحة الصلاة ستة وهي تسعة، أو يعد شروط صحة التيمم أربعة وهي سبعة مثلا، أو وهي تسعة مثلا. واضح معي؟ فعدها أربعة ركونا إلى أن هذه الشروط معنا سلفا، للإسلام والعقل والتمييز. واضح معي؟ وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مبطلات التيمم. مبطلات التيمم، قال ويبطل التيمم ما أبطل طهارة الماء. طهارة الماء المقصود بها الوضوء، فكل ما أبطل الوضوء هو في نفسه مبطل للتيمم. فما هي مبطلات الوضوء إذن؟ مبطلات الوضوء أي الخارج من السبيلين، دم وقيع، مس الفرج بباطن الكف، أكل لحم الإبل، الردة عن الإسلام، ما هو الالتقاء الختانين، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، الخارج من السبيلين، قلنا التقاء الختانين، واحد يفهم لي كده مرة ثانية، قلنا الخارج من السبيلين، زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق، أكل لحم الإبل، مس الفرج وباطن الكف، التقاء الختانين، قلنا الرد، قلنا هذا في النواقض، هذا ما قلنا هذا في نواقض الوضوء، قلنا هذا في الخارج من السبيلين. يا جماعة خلاص الخارج من السبيلين وخلاص، وهذا كل الخارج أي حاجة خارج من السبيلين. تمام؟ طيب، هذه نواقض الوضوء، هذه ذكروا شوية شباب، قلنا كل ناقض للوضوء وهو في نفس الوقت ناقض للتيمم، فإذا ابتدى بطل وضوءه بطل تيممه، وإذا لك أكل لحم جزور، وإذا التقى الختانان، وإذا زال عقله، إلى غير هذه النواقض. فكما أن هذه النواقض تنقض الطهارة المائية، تنقض الطهارة الترابية كذلك. قال ويبطل التيمم ما أبطل طهارة الماء. واضح معي؟ ده المبطل الأول من مبطلات التيمم عند المصنف. إذن مبطلات التيمم عند المصنف أولها مبطلات الطهارة. مبطلات الطهارة. المبطل الثاني نعم. وخروج الوقت. يعني المصنف يرى أن الوقت لو أن الإنسان تيمم لصلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء ثم خرج وقت المغرب بدخول وقت صلاة العشاء فإن تيممه يبطل. فإن تيممه يبطل. واضح معي؟ طبعا هذا كله كما قلنا بناء على قاعدة الحنابلة في جعلهم التيمم مبيحا وليس رافعا، ولكن هذا غير صحيح. والصحيح أن الإنسان إذا تيمم صلى بهذا التيمم ما شاء من فرائض ونوافل ولا حرج في ذلك. إذن هنوافق المصلي في الشرط الأول ونخالفه في الشرط الثاني. نعم. قال والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. قال المبطل الثاني، أنا قلتها سنوافق المصنف في المبطل الأول ونخالفه في المبطل الثاني. قال المبطل الثالث القدرة على استعمال الماء، يعني إذا زال العذر الذي من أجله رخص الشرع للعبد أن يتيمم، كأن كان محبوسا ففك، أو كان الماء غاليا فرخص، أو كان مريضا فعوفي، أو كان الماء مفقودا فوجد، إلى غير ذلك. إذا زال العذر الذي من أجله أباح الشرع أن نتيمم وجب علينا أن نتوضأ. وجب علينا أن نتوضأ، لأنه إذا وجد الماء ولم يكن الإنسان معذورا في تركه وجب عليه أن يتيمم. وهذا ما يشير إليه بعض أهل العلم بقولهم زوال المبيح، يعني زوال العذر الذي أوجب أو رخص له الشرع بسببه في التيمم. قال وإن كان في الصلاة. قال وإن كان في الصلاة، يعني المصنف رحمة الله عليه يرى أن الإنسان لو تيمم وكان فاقدا للماء ثم دخل في الصلاة فوجد الماء في أثناء الصلاة، المصنف يرى أن صلاته باطلة وأنه يخرج من الصلاة فيتوضأ، لأن الماء وجد ولا تيمم في وجود الماء، وبناء عليه يلزمه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ما ذكره المصنف هو القول الأول منها. والمسألة هي لو وجد الماء في أثناء الصلاة، لو وجد الماء في أثناء الصلاة أيخرج من الصلاة فيتيمم ثم يرجع، أم يظل في صلاته وصلاته صحيحة؟ قولان لأهل العلم. الأول ما أشار إليه موفق الدين ابن قدامة أنه يخرج من الصلاة فيتوضأ، والقول الثاني أنه لا يخرج، لا يخرج، بل ولا يجوز له أن يخرج، يعني يحرم عليه أن يخرج. لماذا؟ قالوا لأنه لما دخل الصلاة دخل على صفة مشروعة أم غير مشروعة؟ مشروعة. يعني هو لما دخل الصلاة بالتيمم دخل بأمر من الشارع على صورة جوزها الشارع، وقد ورد النهي في الشرع أن نبطل أعمالنا بدون مسوغ شرعي. قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وليس هناك نص يقول بذلك، يعني ليس هناك نص لا من قرآن ولا من سنة يقول بأن الإنسان إذا فقد الماء فتيمم فدخل في الصلاة ثم وجد الماء أنه يخرج، ليس هناك أثارة في ذلك من علم، مع نهي ربنا جل وعلا أن نبطل أعمالنا، وهذا هو القول الصحيح خلافا للمصنف رحمه الله، أننا لو دخلنا في الصلاة ووجدنا الماء لا يلزمنا أن نخرج، بل نتم الصلاة والصلاة صحيحة لأننا دخلنا فيها على وجه المشروع. على هذه المسألة يتفرع لنا مسألة أخرى جوابها سيكون واضحا بعد أن عرفنا جواب المسألة السالفة، وهي لو كان فاقدا للماء، لو كان فاقدا للماء ثم غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت، يجد الماء في الوقت، فماذا يستحب له؟ أيستحب له أن يتيمم ويصلي إدراكا لفضيلة الصلاة في أول وقتها، أم يؤخر إدراكا لفضيلة إصابة الماء؟ وضح المسألة. هو الآن فاقد للماء وأذن المؤذن لصلاة العصر وباقي ساعتان على المغرب، قال والله أنا معي الآن سيارة وأنا يغلب على ظني أن فيه بلد قادمة سنمر عليها في الطريق بعد ساعة فيها ماء، فيها ماء نتوضأ ونصلي، هذا يغلب على ظنه، واضح معي؟ فماذا يستحب لهذا؟ يستحب لهم نقول له تيمم وأدرك الصلاة في أول وقتها أفضل، أم أخر الصلاة حتى تدرك الماء؟ يتيمم ويدرك الصلاة في أول وقتها. أنه رافع يعني يتيمم ويصلي، تمام. حد عنده قول ثاني؟ يعني القول الأول اللي أخونا ذكره أنه هو يتيمم ويصلي إدراكا لفضيلة الصلاة في أول وقتها، واضح معي؟ والقول اللي ذكره الشيخ في القول الثاني التفصيل، قال إن قلنا بأنه رافع يتيمم ويصلي، وإن قلنا بأنه مبيح فينتظر حتى يدرك الماء. والقول الصحيح في هذه المسألة أنه يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي، لأن التيمم رافع، وقد ندبت نصوص الشرع إلى فضيلة الصلاة في أول وقتها كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، وفي الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا قال الصلاة لأول وقتها. وهذا فيه مسارعة إلى إبراء الذمة. نعم. حل. قال الباب الحنطي ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللف في المسجد والوضع في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد في الأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به لما انقطع الدم، أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل. قال ويجوز الاستمتاع بالحائط بما دون الفرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. نعم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله من باب التيمم انتقل إلى الباب الأخير من هذا الكتاب، وهو باب التيمم، وهو باب الحيض. والحيض في اللغة هو السيلان، وشرعا هو الدم النازل من قبل المرأة في حال صحتها بدون سبب، هو الدم النازل من قبل المرأة في حال صحتها بدون سبب، ويعرف أيضا بأنه دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. والحيض هو أحد أنواع الدماء الخارجة من المرأة، والتي سيشير إليها المصنف هنا في هذا الباب، وهي الحيض والنفاس والاستحاضة، وهي الحيض والنفاس والاستحاضة. وهذا هو الحيض والنفاس، هو الدم النازل بسبب الولادة. النفاس هو الدم النازل بسبب الولادة، حتى ولو كان المولود سقطا، لكن يشترط فيه أن يكون مخلقا. والاستحاضة هي استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه، وهي ما يسميها الأطباء بالنزيف، يعني أن يستمر الدم ينزل في غير ميعاد نزوله. فالمصنف يقول: ويمنع 10 أشياء. يعني المصنف يقول إذا نزل دم الحيض على المرأة فإن أحكامها تختلف عنها قبل نزوله، فإن أحكام المرأة تختلف عنها قبل نزول هذا الدم عليها. فإذا نزل منع 10 أشياء، يعني حرم بنزول الحيض 10 أشياء على المرأة أن تفعلها. قال: فعل الصلاة، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، ولو صلت وهي حائض فهي آثمة وصلاتها باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة، يعني اترك الصلاة أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرأة أن تترك الصلاة حال الحيض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. فقالت امرأة: بما، يعني بما نقصان عقلها ودينها؟ قال: أليس شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. فإذا حاضت المرأة حرم عليها أن تصلي، ولو صلت لا تصح، لا تصح منها الصلاة. واضح معي؟ قال: ووجوبها، ووجوبها يعني لا تجب الصلاة على الحائض. لكن السؤال: هذا الوجوب ينتقل إلى ما بعد الحيض؟ فإذا طهرت المرأة من الحيض نقول لها صلي، صلي ما فاتك؟ الجواب لا، الجواب لا. وهذا معنى قول المصنف ووجوبها، أي وجوب الصلاة، فتسقط الصلاة ولا تطالب بها المرأة، لحديث معاذة بنت عبد الله في الصحيحين أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا أو كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا حاضت المرأة حرم عليها في أول ما حرم أن تصلي، ولا تطالب بهذه الصلاة بعد انقضاء الحيض، لحديث عائشة. قال: وفعل الصيام، يعني إذا حاضت لا يصح منها الصيام، ولو نزل الدم عليها قبل المغرب بلحظات فسد صومها، فسد صومها، لحديث معاذة أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ لم تصم ولم تصلي، يعني سقط عليها، سقط عنها الصلاة والصوم. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. لكنه في الصوم ولم يقل ووجوبه، لأن وجوب الصوم ينتقل إلى ما بعد أيام الحيض، وهو حديث معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الأمر الثالث الذي يحرم على الحائض بالحيض الطواف، يحرم عليها أن تطوف وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت مثل الصلاة، الطواف بالبيت مثل الصلاة، يعني يشترط له ما يشترط للصلاة من تمام الطهارة. ولقوله لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما حاضت في حجة الوداع قال فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام أن تطوف بالبيت. قال وقراءة القرآن، يعني وكذلك مما يحرم على الحائض أن تفعله حال حيضها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، اكتبه حكم قراءة الحائض للقرآن. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وأقرب الأقوال للصواب هو أن يقال بالكراهة لا بالتحريم، هو أن يقال بالكراهة لا بالتحريم، لكن طبعا هذا في القراءة، يعني في القراءة بدون مس، هذا في القراءة بدون مس، واضح معي؟ لأنه سيأتي بعد ذلك في الكلام على مس المصحف. هذا في القراءة بدون مس، أن تقرأ من حفظها أو أن تقرأ نظر. فأوسط الأقوال وأقربها للصواب هو أن يقال بالكراهة، أن يقال بكراهة قراءة الحائض القرآن. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقول إبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري بن شهاب وقتادة رضي الله تعالى عنهم، أنهم قالوا أنه يكره لها أن تقرأ القرآن وهي حائض، أنه يكره لها ذلك، ولم يقولوا بالتحريم، لكن هذا في القراءة، في القراءة بدون مس. قال إذن هنخالفه في هذه المسألة، نقول بالكراهة دون التحريم. قال ومس المصحف، ومس المصحف يعني ويحرم على الحائض حال الحيض أن تمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمد ابن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا جاء فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا نص، وهذا نص في محل النزاع أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، واضح؟ فنوافق المصنف أيضا على هذا. قال واللبث في المسجد، يعني المصنف أيضا يرى مما يحرم على المرأة أن تمكث في المسجد حال حيضها. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول هذا هو القول الأول، وهو أنه يحرم على المرأة الحائض، قولان لأهل العلم، نعم قولان لأهل العلم. قول الأول ما ذكره المصنف بحرمة لبث الحائض في المسجد، وهو قول الأئمة الأربعة، وقوله هو اللف في المسجد. قلنا هذا المسألة فيها قولان لأهل العلم، القول الأول بالتحريم، يحرم على المرأة الحائض أن تمكث في المسجد، وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير أتباع الأئمة، وهو قول عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن جبير ومالك بن دينار، وقول الأئمة الأربعة. وبه يقول مشايخنا كالعلامة ابن باز رحمه الله الشيخ المسيمين وهؤلاء رحم الله جميعا. واستدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أم عطية، حديث أم عطية نسيبة بنت كعب الأنصارية في الصحيحين في صلاة العيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أي بالخروج للصلاة، وأمرهن أن يعتزلن المصلى، أمرهن أن يعتزلن المصلى، وهذا هو الشاهد من الحديث. قال الجمهور إذا كان هذا في مصلى العيد وهو لا يرتاده الناس إلا مرتين في السنة، ففي المسجد من باب أولى، الذي يرتاد في اليوم الواحد أكثر من مرة، فهذا في المسجد من باب أولى، يعني قاسوا المسجد على المصلى فقالوا هذا أولى من المصلى أن تحتاط المرأة أن تلوثه. الوجه الثاني في هذا الدليل عند الجمهور من جهة ظاهر النص، قال وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والمسجد مصلى، في المسجد مصلى والمسجد مصلى، فمدام أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى يبقى المصلى محلى بالألف واللام فيشمل كل مصلى، سواء كان المسجد سواء كان مصلى العيد. الدليل الثاني أنهم قاسوها على الجنب، فكما أن الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد فقاسوها على الجنب، قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فقاسوها على الجنب. الدليل الثالث قول النبي أو الحديث المشهور لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، وبناء على هذه الأدلة حرموا مكث الحائض في المسجد. القول الثاني قول الظاهرية وبعض أهل الحديث بجواز مكث الحائض في المسجد، واستدلوا على ذلك بدليل واحد وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن وليدة كانت لحي من أحياء العرب فأعتقوها، فكان لها حفش يعني خباء في المسجد، كان لها حفش في المسجد، قالوا هذه المرأة هذه امرأة والحيض من لوازم النساء، الحيض من لوازم النساء، فما دام أنه كان لها حفش في المسجد وضرورة كان يصيبها الحيض كما قال النبي كما في الصحيحين في الحيض، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا وأقرها، فهذا دليل قاطع واضح على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه أما حديث ناولين الخمرة فمن باب البيان العلمي هذا الحديث لا يصلح دليلا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، لأن هذا الحديث مشكل في الحقيقة كما بين ذلك بعض أهل العلم، هل الخمرة كانت في المسجد وعائشة ستدخل أو كانت في البيت، فيه إشكال لأهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يرد هذا الإشكال جملة ويقول هي على كل حال ستدخل المسجد سواء كانت الخمرة في المسجد وعائشة في البيت فإنها ستدخل المسجد لجلب الخمرة، أو سواء كانت الخمرة في البيت وعائشة في المسجد فهي على كل حال ستدخل المسجد، لكن يعني اجعلنا في الأدلة الواضحة. قالوا بأن هذه المرأة كانت في المسجد، ومعلوم أن الحيض من لوازم النساء، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إذا أصابها الحيض من المسجد. رد عليهم الجمهور بردود نظرية، قالوا لعل هذه المرأة كانت صغيرة لم تبلغ الحيضة، لعلها كانت كبيرة يائسة من المحيض، لعلها كانت تعلم الحكمة لما ينزل عليها الدم كانت تخرج، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بذلك، ولو علم بذلك ما أقرها. وذكر احتمالات، والصحيح الذي أعتقده من هذه المسألة وأدين به أنه يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه بلا كراهة، بشرط أن تتحفظ من تلويث المسجد. لكن السؤال، كيف نرد على أدلة أصحاب القول الأول؟ أما الدليل الأول وهو أنه أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، فهذا خاص بمصلى العيد، ومن أهل العلم من قال إن المصلى في حديث أم عطية المقصود به الصلاة، وهذا معنى قوي تنصره أيضا عمومات أدلة أخرى، لأنه لم يكن لزحام الصحابة معنى أصلا، الصحابة كانوا قلة والأرض فضاء واسعة، فلا معنى للزحام أصلا، المكان يحتمل عشرات أضعاف أعدادهم. فقال بعض أهل العلم إن المقصود بالمصلى الصلاة، يعني أمر الحيض أن يعتزلن الصلاة، يعني لا يصلين مع الناس. أما قياس الحائض على الجنب فليس قياسا صحيحا، لأنه صح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون فيجلسون في المسجد ويتحدثون وهم جنب، فصح عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون وهم جنب في المسجد، فإن قلنا بجواز جلوسهم وقصنا الحائض عليهم جاز أن تدخل. وأما الحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض فحديث ضعيف لا يصح. قال ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج، والوطء في الفرج يعني يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في الفرج حال حيضها، يعني حال نزول الدم، فإذا نزل الدم على المرأة حرم على زوجها أن يقربها حتى ينقطع الدم وترى الطهرة وتغتسل وتغتسل، واضح معي؟ لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته قبل أن تغتسل. قال الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمان الدم ومكانه، ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يغتسلن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء يعني حال الحيض إلا النكاح يعني إلا الجماع، فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في الفرج حال الحيض، لكن يجوز له أن يستمتع بها في غير الفرج، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يأمرها، والحديث في الصحيح، وهي حائض أن تتزر فيباشرها وهي حائض من فوق الإزار. ولحديث كان النبي يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرهن من فوق الأزر وهن حيض، وهن حيض، فيجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. وبعض أهل العلم حدها بما بين السرة إلى الركبة، قالوا يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة والركبة، وجعلوا هذا من باب الاحتياط. لكن السؤال، لو جامع المرأة في حال الحيض، الجماع في حال الحيض له حالان، إما أن نجامع حال كثرة الدم، حال كثرة الدم، والحال الثاني أن يجامع حال قلة الدم، وفي هذا كله قولان لأهل العلم. القول الأول أن الذي جامع امرأته وهي حائض أنه آثم عاصم بفعله هذا، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من فعله ولا يعود، ولا شيء عليه أكثر من ذلك، ولا شيء عليه أكثر من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والليث بن سعد والثوري رحمهم الله. القول الثاني أنه آثم وعاصم وعليه أن يتوب ويقلع عن هذه المعصية، ومع كل هذا يتصدق بدينار، يتصدق بدينار إذا وطئها في حال كثرة الدم، وبنصف دينار إذا وطئها في قلة الدم، إذا وطئها في قلة الدم. واضح معي؟ واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في الذي يجامع امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. لكن السؤال، هل هو مخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ يعني لو كانت الحالة المادية تسمح تصدق بدينار، وإن كان فقيرا تصدق بنصف دينار؟ الجواب لا، إنما ذلك ليس للتخيير، وإنما كما قال ابن عباس إن أصابها في إقبال الدم، يعني والدم كثير، فعليه دينار، وإن أصابها في حال قلة الدم فنصف دينار، لأن الإصابة في حال كثرة الدم هذا دليل على عظم المخالفة. لما جامع في حال كثرة الدم والحال أظهر وأوضح أمامه دل ذلك على تغليظ المخالفة فغلظ عليه الحكم، ولما جامع في حال قلة الدم خفف عنه في الحكم، وإن كان آثما في الحالتين، وإن كان آثما في الحالتين. والدينار هو 4.25 جرام ذهب خالص، يعني ما يعادل الآن قرابة 1700 جنيه، ده الدينار. واضح معي؟ مسألة أخرى في هذه الجزئية، هل المرأة كالرجل في هذه المسألة؟ يعني لو جامع امرأته عليه كفارة الأخرى؟ الجواب قولان أيضا لأهل العلم في هذه المسألة. الأول أن المرأة ليس عليها شيء، أن المرأة ليس عليها شيء، واحتجوا بأن النبي لما ذكر الكفارة ذكر ذلك للرجل ولم يذكر أن على امرأته كفارة، كما في الحديث سئل عن الذي يأتي أو يجامع امرأته وهي حائض قال تصدق بدينار أو نصف دينار، فتكلم للرجل ولم يذكر المرأة، ولم يستفصل رسول الله هل كانت معذورة أو غير معذورة. قالوا فدل ذلك على اختصاص الكفارة بالرجل وأن المرأة ليس عليها كفارة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المرأة في ذلك كالرجل سواء، إذا أكرهها الرجل على أمرها وغلبها على نفسها فلا شيء عليها، فلا شيء عليها، وإذا كانت مطاوعة ولها رغبة فعليها كفارة كالرجل سواء، قياسا على كل جماع محرم. فلو أن الرجل جامع امرأته في نهار رمضان وهي راغبة يفسد صيامها ولا لا يفسد؟ يفسد. لو جامعها قبل التحلل الأول وهي راغبة يفسد حجها ولا لا يفسد؟ يفسد حجها. فلما فرقتم هنا؟ فهذا يقاس على كل جماع محرم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل عبادة حرم فيها الصيام إذا وقع فيها أبطلها، فما دام ان الجماع أبطل الصيام وأبطل الحج وجعل المرأة كالرجل سواء فلما فرقتم هنا؟ وهذا هو القول الصحيح، أنه لو جامع امرأته ولها رغبة أن عليها كفارة كالرجل سواء. واضح معي؟ قال والوطء في الفرج، قال وسنة الطلاق، يعني إذا وقع إذا حارت المرأة يمنع أن يكون الطلاق، أن يكون الطلاق سنيا، لأن الطلاق كما سيأتينا إن شاء الله ينقسم إلى قسمين، طلاق سنة وطلاق بدعة. الطلاق من حيث السنة والبدعة ينقسم إلى قسمين، طلاق سنة وطلاق بدعة. وأول من أطلق هذا اللفظ أو هذا المصطلح هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الطلاق قسمان: طلاق سنة وطلاق بدعة، أو الطلاق السني والطلاق البدعي. والطلاق السني هو ما جمع ثلاثة أوصاف: الأول أن يطلقها طاهرا أو في طهر لم يجامع فيه ويطلقها واحدة في المجلس، يعني هذا هو الطلاق السني. أما الطلاق البدعي هو أن يطلقها ثلاثا أو أكثر من طلقة في مجلس واحد، أو يطلقها في حيض، أو يطلق في طهر جامع فيه. واضح معي؟ هذه أوصاف الإيه؟ الطلاق البدعي. فإذا طلق وهي حائض هذا محرم لا يجوز، لذلك قال: ويمنع عشرة أشياء، ويمنع عشرة أشياء وسنة الطلاق، وسنة الطلاق، أو قال وسنة الصلاة. الطلاق عندكم؟ أي نعم. واضح ما اللي عنده وسنة الصلاة يعدلها، اللي في النسخة اللي عنده وسنة الصلاة يعدلها. واضح ما؟ فالطلاق في الحيض محرم لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتغيظ عليه رسول الله وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فنهاه أن يطلق في الحيض، لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة في الحيض. لكن السؤال: لو طلق، الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ أه؟ صحيح ويقع. أه؟ حد عنده فهم تاني؟ خلاف والراجح وقوعه. فضل. لا دي مسألة تانية هتيجي. تفضل. صحيح إن كان المطلق عنده علم شرعي، وإن كان من عوام الناس يعتقد أنه لا. اعتز بك يعني، لو هناخد بكلامك أصلا يعني، اعتز المسألة. لو كان عنده علم شرعي بلا يصح، لأنه مفترض تأدب. أما إذا كان عامي فهنمشيها له، هذا إذا أخذنا بهذا الكلام أصلا. طيب، الطلاق في الحيض فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يقع، وأنه طلاق صحيح مع حرمته، وهذا قول الأمة كلها إلا شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم بس، هم اللي خالفوا في هذه المسألة وقالوا بعدم وقوع الطلاق البدعي، أنه لا يجوز. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. قال: والاعتداد بالأشهر. قال يعني: ويمنع الاعتداد بالأشهر، يعني المرأة إذا كانت لا تحيض، إذا كانت لا تحيض فإنها تعتد بالأشهر، كما قال تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن إيه؟ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل عدة الآيسة من الحيض وعدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر. لكن إذا نزل الحيض على المرأة تعتد بالأشهر ولا تعتد بالأقراء؟ بالأقراء، لقوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهنا يقول: والاعتداد بالأشهر، يعني نزول الحيض يمنع أن تعتد بالأشهر، لأنها تعتد بالإيه؟ لأنها ستعتد بالأقراء. واضح معي؟ فمين؟ أيوة، يعني نزول دم الحيض يمنع أن تعتد بالأشهر، لأنها صارت من ذوات الحيض، فتعتد بالأقراء لا تعتد بالأشهر، لأنها ينزل عليها الدم. واضح معي؟ قال: ويوجب الغسل، يعني إذا نزل الحيض يوجب الغسل، لكن انتبه، يوجب الغسل لكن لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه، لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه وأن ترى المرأة الطهر الكامل. ويوجب الغسل يعني إذا انقطع دم الحيض يوجب المرأة أو يوجب الحيض الغسل على المرأة. واضح معي لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما سألته قال اجلسي 6 أيام المستحاضة، اجلسي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنطأت فصلي. الحديث واضح معي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. وقول الله جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني يغتسلن، فلا يجوز للرجل أن يقرب امرأته حتى تغتسل، ويجب الغسل بنزول دم الحيض وإن كان لا يصح إلا بعد انقطاعه. والبلوغ يعني هو يوجب الغسل ويوجب البلوغ، لأن الحيض هذا هو أكبر وأعلى أمارة من أمارات البلوغ، لأن المرأة إذا حاضت هذه بلغت ولا لم تبلغ؟ بلغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بالغ إلا بخمار. فإذا أوجب الغسل وكذلك يوجب البلوغ. والاعتداد به، يعني أن تعتد به المرأة لا أن تعتد بالأقراب، لا أن تعتد بالأشهر. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، يعني إذا انقطع الدم على المرأة أبيح لها قبل أن تغتسل. الأشياء القادمة هذه، إذا المصنف جعل للمرأة حال الحيض أمرين أو حالين، الأول يحرم عليها 10 أشياء، السالفة حال نزول الدم، فإذا انقطع الدم ورأت الطهر الكامل لكن لم تغتسل فتبقى أشياء من هذا الشيء محرمة كالصلاة ومس المصحف والطواف إلى غير ذلك، ويباح لها قبل أن تغتسل أمور. قال فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، أبيح فعل الصوم، يعني لو أن الدم انقطع عن المرأة في الليل وأخرت الغسل إلى طلوع الفجر وهي تنوي الصيام فلا حرج، لأن صيامها صحيح، وهي تقاس حينئذ على الجنب، وكما في الصحيح من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ويصوم. فخروج الفجر على الإنسان وهو عليه غسل سواء كان من جنابة أو من حيض أو نفاس لا يمنع من صحة الصوم. والطلاق، يعني يجوز الطلاق حينئذ إذا انقطع الدم ورأت الطهر حتى وإن لم تغتسل، لأنها حينئذ صارت طاهرا وفي حكم الطاهرات. ولم يبح سائرها حتى تغتسل، يعني هو استثنى هنا فعل الصوم والطلاق، فعل الصوم والطلاق، وأبقى 10 أو 8 من 10 محرمة حتى تغتسل، حتى تغتسل. وبعض أهل العلم يستثني من هذه المحرمات مسألة المكث في المسجد. قال من الذين يحرمون مكثها في المسجد وهم الجمهور، قالوا إذا انقطع عنها الدم جاز أن تمكث في المسجد إذا توضأت قياسا على الجنوب. قال ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، لقوله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح كما بينا. نعم. قال وأقل الحيض يوم وليلة فأكثره 15 يوما. نعم، هذه مسألة أيضا من مسائل الحيض، أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أهذا هو الصحيح أم لا؟ اكتب إن هذا الصحيح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد حدا معينا في الحيض، فمتى كان الدم على المرأة باقيا فهي على حالها حتى تطهر. واضح معي؟ فأقله قطرة ولا حد لأكثرها. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصححه، أنه لا حد لأقل الحيض. مسألة أخرى وهي أقل سن الحيض وأكثره، يعني متى تحيض المرأة؟ الصحيح أيضا في هذه المسألة أنه لا حد، لا لأقل سن ولا لأكثر سن، واضح؟ ولم يثبت حديث صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحدد فيه السن الذي تحيض فيه المرأة ولا السن الذي ينقطع فيه الدم. والتحديد في ذلك إنما يرجع إلى العرف، أما تحديد 50 إذا كانت المرأة أعجمية أو 60 إذا كانت المرأة عربية لأن حريم أو نساء العرب أقوى وأجلد، وتحديد 9 سنين لبدايته، فهذا كله كلام لا دليل عليه. وهذا أيضا كلام شيخ أو اختيار شيخ الإسلام الذي اختاره كما في الاختيارات التي ذكرها عنه تلميذه البعلي، أنه لا حد لأقل سن ولا لأكثر. فلو وجدت المرأة الحيض بأوصافه قبل 9 فهي حائض، ولو بعد 60 فهي حائض. قال وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. نعم. قال وأقل الطهر بين الحيضين 13 يوما. يعني المصنف يقول وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، يعني هي حاضت ثم طهرت، عد 13 يوما ثم حاضت 5 أيام أو 6 أيام مع 13 يوما، يبقى 19 يوم مع 6 اللي فاتوا يبقى 25، وهتحيض تاني، تمام؟ يبقى تحيض كم مرة في الشهر؟ 3 مرات. يعني معنى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أنها تحيض في شهر واحد 3 مرات. وفي هذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح وأصله في صحيح مسلم، أن شريح القاضي رفعت إليه قضية بحضرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن امرأة طلقها زوجها فادعت أن عدتها انقضت في شهر، انقضت في شهر، فقال علي لشريح اقض فيها أو تكلم فيها، ازاي نحل المشكلة هذه؟ امرأة طلقت وهي صغيرة تحيض، انقضت عدتها في شهر واحد، كيف هذا؟ اقض في هذه المسألة. فقال شريح لعلي إن جاءت ببطانة من نسائها أي من القريبات منها فشهدنا بذلك، يعني إن شهدنا أنها فعلا حاضت وتركت الصلاة في حال الحيض 3 مرات في الشهر، وإلا فهي كاذبة، وإلا فهي كاذبة. فقال له الإمام علي رحمه رضي الله تعالى عنه قالون، يعني حسن أو جيد بلغة الروم، واضح معي؟ يعني أقره علي رضي الله تعالى على ذلك. فإذا وجدت هذه الحالة يعمل بهذا، يعمل بهذا. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما ولا حد لأكثره. نعم. قال وأقل سن الحيض وأقل سن تحيض المرأة 9 سنين وأكثره 60. نعم. قلنا هذا أيضا لا دليل على التحديد، وإنما الأمر يرجع فيه إلى العرف. فمتى رأت المرأة الدم ولو قبل 9، ومتى رأت الدم ولو بعد 60 بأوصافه فهو حيض. نعم. نعم. المبتدئة يعني المرأة التي يأتيها الحيض في أول ما يأتي، إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله، يعني إذا رأت الدم نزل عليها في وقت تحيض لمثله، يعني تحيض لمثله النساء، يعني في سن 9 سنين 9.5 9 إلا أو نحو ذلك، يعني رأته في وقت معتاد أن تحيض فيه البنت. هذا على قول المصنف أن أقل سن للحيض 9 وأكثره 60، وقلنا بأن الراجح أنه لا حد، فلو رأت قبل 9 فهو حيض. ف فلو رأت المرأة المبتلئة التي أول مرة يأتيها الحيض الدم بأوصافه المعروفة التي سنذكرها الآن، فهو حيض جلست، يعني تركت الصلاة والصيام. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ نعم. قال المصنف: فإذا انقطع لأقل من يوم لأقل من يوم من يوم وليلة فليس بحيض. هذا أيضا على قول المصنف أن الحيض إذا نزل على المرأة أقل من يوم أنه لا يعتد به وليس حيضا. الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام أن الحيض ولو قطرة ما دام نزل بأوصافه فهو حيض فلا حد لأقله. نعم. وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. نعم. فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. نعم. يقول: فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، يعني في وقت معين من الشهر، خمسة أيام أو ستة أيام في أول الشهر، وجاءها في الشهر الثاني خمسة أيام أو ستة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام في أول الشهر، ثم في الشهر الثالث جاءها ستة أيام أو سبعة أيام في أول الشهر أيضا، صارت عادة. صارت عادة. المصنف يقول هذا الكلام لماذا؟ يقول: فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة. لاحتمال أن تستحيض المرأة، يمكن أن يأتيها الدم شهر ثم شهر ثم شهر ثم تستحيض، يحصل عندها استحاضة. فهل هذه المرأة معتادة ولا غير معتادة؟ معتادة، يعني عرفت متى ينزل لها الدم والأيام التي ينزل فيها الدم، فصارت معتادة ولم تصر متحيرة أو ناسية، صارت معتادة، يعني صار هذا عادة لها ترد إليها إذا ضربتها الاستحاضة. نعم. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول: وإن عبر أكثر، وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، يعني يقول: وإن عبر دم الحيض أكثر من 15 يوما كما قال في قبل قليل: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، يقول هنا: وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة، يعني لو زاد الحيض عن 15 يوما على قول المصنف، فما زاد عن 15 يوما فهو استحاضة وليس حيضا، إذ أقصى مدة للحيض على قول المصنف 15 يوما. والصحيح أنه وإن زاد عن 15 يوما ما دام بأوصاف الحيض فهو حيض، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ورجحه شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله تعالى وطيب ثرى الجميع. نعم. وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض. نعم، وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض. الايه قال الله جل وعلا: ولا تقربهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله سته ايام او سبعه ايام ثم اغتسلي، ثم اغتسلي، فاوجب عليها الغسل. نعم. قال: وتغسل فرجها وتعصبه. وتغسل فرجها وتعصبه، هذا إذا كانت مستحاضة، يعني إذا نزل عليها الدم أكثر من 15 يوما أو كان استحاضة، يقول المصنف: تغسل فرجها وتعصبه، هذا على أنها مستحاضة. واضح معي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش لما سألته قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. وسألته قالت يعني أنها تنزف وينزل عليها الدم، قال: أنعت لك كرسف، يعني أصف لك القطمة، يعني ضع القطمة في مكان الدم. قالت: هو أكثر. فقال: بثوب. قالت: هو أكثر، يعني إنما أسج سجا، يعني لا يصلح فيه لا قطن ولا ثوب ولا شيء من هذا، وسيأتي الحديث بتمامه. فالشاهد أن النبي أمرها أن تستثفر وأن تتلجم إما بقطن وإما بثوب، وتعصب على هذا القطن بما يشبه التبان، وهو ما حل يعني في الأيام المعاصرة ما تستخدمه المرأة من أشياء. نعم. ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. نعم، هذا إذا كانت مستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة، واضح معي؟ تتوضأ لكل صلاة الوجوب وتغتسل لكل صلاة الاستحباب أو تجمع الجمع الصوري، وسوف نلقي على حضراتكم نص الحديث إن شاء الله. نعم. وكذا حكم به ثلث القول وما في معنى. نعم، المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة تتمة استطرادا منه رحمة الله عليه، يعني أنه ذكر المستحاضة وأنها دائمة الحدث، إذا انقطع الحيض واستمر نزول الدم في غير أوانه فهذه المرأة مستحاضة، فهذه من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار يعني من دائم الحدث، ودائم الحدث المستحاضة، من به سلس بول، من به انفلات ريح، كل هؤلاء. فكما بين حكم المستحاضة بالطهارة ذكر مسألة حكم دائم الحدث كمن به سلس أو من به انفلات ريح استطرادا لتتمة المسألة رحمه الله، وهذا من فطنة وفقه أهل العلم رحمهم الله. قال: وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه كانفلات الريح، كسلس المزي، كسلس المني، أو هؤلاء. واضح معي؟ فهؤلاء يتوضؤون لكل صلاة، من به سلس بول أو سلس مزي يتوضأ لكل صلاة ثم يضع عازلا بين ملابسه ويصلي، حتى ولو نزل الناقض في الصلاة، حتى ولو نزل الناقض في الصلاة لكنه يتوضأ لكل صلاة ولا يصلي فرضين بوضوء واحد، إنما يتوضأ لكل صلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض ونوافله ما شاء، يصلي به الفرض ونوافله كما بينا ذلك قبل. نعم. فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. تمام. يبقى يقول المصنف هنا: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها، كالصورة التي بينتها أنا قبل قليل، يعني حاضت وجاءها الدم في الشهر الأول 7 أيام في أوله، ثم حاضت في الشهر الثاني 7 أيام في أوله، ثم حاضت في الشهر الثالث 7 أيام في أوله، هذه المرأة معتادة أم غير معتادة؟ معتادة، عرفت عادتها مكانا موضعا وعدد أيام. واضح كده؟ عرفت العادة موضعا وعددا، فهذه يسميها العلماء معتادة. لذلك يقول: فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عدة عادتها. خلاص المسألة سهلة عند هذه المرأة، هي عرفت أن الدم بيأتيها 6 أيام 7 أيام في أول الشهر، فتجلس هذه الأيام 6 أو 7 من أول الشهر في أول كل شهر لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، فإذا مضت هذه 6 أيام أو 7 أيام، واضح معي؟ إذا مضت هذه الأيام اغتسلت، اغتسلت كما قال النبي: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 أو 24 يوما ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وسيأتي نص الحديث. إذن هذه المرأة امرأة معتادة تعرف موضع الحيض وعدده، ثم جاءتها الاستحارة فتجلس عادتها، هذا لا إشكال فيها، لكن إشكال فيما سيأتي من أقسام. نعم. وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه أحمر رقيقا، فحيضها زمن الأسود الثخين وإن كان مبتدأ. نعم. يبقى إذن القسم الثاني من أقسام المستحاضة، والمستحاضة 3 أقسام: مستحاضة المعتادة التي ذكرناها الآن، التي تعرف أيام الحيض موضعا وعددا تجلس عادتها ولا إشكال في هذا. القسم الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهي المستحاضة غير المعتادة، يعني هي لا تعرف عادة. تمام؟ ممكن لا تعرف عادة أن تكون جاهلة، ما عندها دراية بمسألة الحيض ولا بألوانه، أو ممكن يكون الإشكال في عدم معرفتها إشكالية في الدم نفسه، كأن تكون مثلا امرأة من نساء اليوم لابسة لولب، واخد بالك، واللولب ده بيعمل اضطراب في الدم، مرة ينزل الدم، يوم الدم ينزل أسود ويوم ينزل أحمر، وممكن في اليوم الواحد ساعة ينزل أسود وساعة ينزل أحمر، فما هي عارفة، ما عندها دراية ده دم حيض ولا دم استحاضة. فحصل عندها هذا الاشكال بسبب تغير نزول الدم في اليوم الواحد، واضح معي؟ فهذه يسميها العلماء لكنها طالبة علم مثلا وتستطيع ان تميز تعرف الدم الحيض من دم الاستحاضة. ودم الحيض له اربع اوصاف، الاربع اوصاف دي لازمة لا تنفك عن دم الحيض ابدا. لونه اسود او بني قاتم، يعني في لون العسل الاسود. اللون الصفة الثانية سخين القوام، يعني ليس رقيقا كالماء بهذه الصورة، انما سخين قريب من قوام العسل كده. الصفة الثالثة لا يتجلط بسرعة اذا خرج من الفرج، يعني يظل فترة فيه سيولة. الصفة الرابعة منتن الرائحة، رائحة كريهة، لذلك شرع لها بعد ان تطهر من الحيض ان تأخذ قطنة فيها نوع من الطيب فتمسح بها نفسها حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة حتى لا ينفر منها زوجها. هذه اربع اوصاف لا تنفك عن دم الحيض. اما دم الاستحاضة فعلى العكس، فالقوام دم الحيض سخين، دم الاستحاضة رقيق زي الماء. اللون دم الحيض اسود او بني قاتم، دم الاستحاضة احمر لانه دم جرح، دم جرح كما قال رسول الله لما سألته المرأة عن الحيضة او عن الاستحاضة صلى الله عليه وسلم، قال ليس ذلك بالحيضة انما ذلك عرق. وفي الحديث الاخر قال ذلك ركضة شيطان، يعني الشيطان بيرفس عرقا في الرحم فيفتحه يسيل الدم، وهذا هو سبب الاستحاضة، هذا هو سبب الاستحاضة. ولها طريقة في العلاج بالقرآن معروفة مشهورة، واضح معي؟ فهذه المرأة الصفة الثالثة اقصد دم الحيض لا يتجلط، دم الاستحاضة يتجلط بمجرد خروج، دم الحيض رائحته كريهة، دم الاستحاضة ليس له رائحة كريهة لانه دم جرح اصلا. فالمرأة هذه تستطيع ان تميز تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة، اما بلونه اما بقوامه اما بعدم تجلطه اما برائحته الكريهة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، او قال يعرف، يعرف يعني او يعرف يعني تعرفه النساء بكراهة رائحته، ويعرف يعني يعرف بنتن ريحه ايضا، تمام؟ فاذا كان الدم الاسود فلا تصل، واذا كان الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو الاحمر دم الاستحاضة فاغسلي عنك الدم وصل، واضح معي؟ دي يسميها العلماء ايه؟ المميزة، المرأة الايه؟ المميزة، واضح معي؟ نعم. يبقى اذا عندنا القسم الاول المعتادة تجلس عادتها، القسم الثاني المميزة تجلس تمييزها لقول النبي فاذا كان الدم الاسود فدع الصلاة واذا كان الاخر فاغسلي عنك الدم وصلي، فامرها ان تجلس تمييزها. نعم. وان كانت مبتدأة او ناسيه لعهدها ولا تمييز لها حيضها من كل شهر سته ايام او سبعه لانه غالب عادات النساء فالحامل. نعم. يبقى القسم الثالث من المستحاضة قال وان كانت مبتدئه او ناسيه، يعني ان كانت مبتدئه يعني جاءها الحيض في اول الشهر، اول ما جاءها في اول الشهر سته ايام، ثم في الشهر الثاني جاءها في نصف الشهر سته ايام او سبعة ايام، ثم جاء في الشهر الثالث اربعة ايام في اخر الشهر. يبقى في الشهر الاول ستة في اوله، الشهر الثاني سبعة في منتصفه، الشهر الثالث اربعة في اخره، وضربتها الاستحاضة. ما هي عارفة؟ ما تستطيع ان تميز اين عادتها لانها جاءت متقلبة، هذا امر. الامر الثاني لا تمييز لها، ما تعرف تميز بين هذا وبين ذاك. هذه المرأة ذكر لها المصنف حالين، قال فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة، ده القول الاول في هذه المرأة لقول النبي تحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي وصلي 23 او 24 ليلة وايامها وصومي. القول الثاني قال لانه غالب عادة النساء، يعني انها ترد الى عادة اهله، تشوف امها كانت متى تجلس أختها عمتها خالتها وتصنع كصنيعهن، يعني ترد إلى غالب عادة أهلها. ده القول الثالث. القول الثالث في هذه المرأة أنها في العدد تجلس 6 أيام أو 7 أيام، لكن إمتى؟ وفي الموضع ترد إلى عادة أهلها. وصل كده؟ المرأة اللي هي المتحيرة دي، انتبه معي، اللي هي غير معتادة وغير مميزة، فيها 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول: تجلس 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر، ثم إذا ذهبت 7 أيام أو 6 أيام اغتسلت وصلت باقي الشهر. قول الثاني: ترجع إلى عادة أهلها، تفعل كصنيع أمها، خالتها، عمتها، أختها، لأن الوراثة لها دور. واضح معي؟ القول الثالث: في العدد عدد الأيام، يعني تجلس 6 أيام أو 7 أيام، لكن السؤال: في أول الشهر ولا في آخره؟ في الموضع تفعل كعادة أهلها. واضح كده؟ في الموضع ترجع كعادة أهلها. نعم. الحامل لا تحيض، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وإلا فيوجد نساء حوامل يحضن، واضح معي؟ لكن هذا في الغالب، لأن دم الحيض مع كونه مؤذيا، إلا أن الله جل وعلا بقدرته يحوله إلى مادة غذائية يتغذى عليها الجنين في فترة الحمل. في فترة الحمل يتحول دم الحيض الذي كان ينزل إلى غذاء للجنين، مع أنه مؤذي، لكن بقدرة الرب جل وعلا يتحول إلى غذاء للطفل. فإذا ولدت لم يبقى لهذا الغذاء دور، فينزل دم الحيض مرة ثانية. لكن هل ذلك معناه أن الحامل لا تحيض، وأنه لا يوجد امرأة من الحوامل لا تحيض؟ الجواب لا، يوجد من النساء من تحيض وهي حامل، ولا مانع من ذلك، كما رجحه شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. لكن هنا سؤال: لو حاضت الحامل وطلقها زوجها، كيف تنقضي عدتها؟ بالأخراء ولا وضع الحمل؟ وضع الحمل، وضع الحمل للآية. ها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أنت عندك تصور في المسألة هذه. إذا حاضت وهي حامل لا تنقضي العدة بالأقراء، إنما تنقضي بوضع الحمل. نعم. قال: إذا أدبرت دم قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. نعم. إلا أن ترى الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، فهذا ليس دم حيض، بل هو دم نفاس، كما عرفناه في أول الدرس، وهو الدم الخارج في بسبب الولادة، وقد يسبق الولادة بيوم أو يومين ولو كان المولود سقطا. اقرأ الشرط النفاس دون فرع. قال: دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم، ويجب ويسبق به، ويقترب 40 يوما ولا حد لأقله، وما ترى الطهرة اغتسلت من طهرة ولا حد في مدة 40 ثم نفاس. نعم. ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل سريعة هنا في هذا الباب اليسير. قال: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، هذا تعريف دم النفاس كما عرفنا، وقد يسبق الولادة بيوم أو يومين، ويسمى أيضا نفاسا، ويسمى أيضا نفاسا. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب، إلا اكتب عند هذا الفقرة: إلا في الطلاق. واضح معي؟ إلا في الطلاق، وسيأتي بيان هذا. واضح معي؟ قال: ويسقط به، يعني يسقط بالنفاس ما يسقط بالحيض من الصلاة والصيام إلى غير ذلك، إلا في الطلاق. فإن المرأة لو طلقت وهي نفساء فهي طلاقها طلاق سنة، طلاقها طلاق سنة. أما إذا طلقت وهي حائض فطلاقها طلاق بدعة، ويحرم، فيحرم أن تطلق وهي حائض، ويجوز أن تطلق وهي نفساء، ولا حرج. نعم. اللهم عليك. قال: ويسقط به، وأكثره 40 يوما. طبعا ده أغلبه، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: كانت الحائض تجلس على عهد رسول الله 40 يوما. 40 يوما. واضح معي؟ لكن طبعا في هذه المسألة سترى خلافا بين أهل العلم في مسألة أكثر حد للنفاس. منهم من قال 40، فإن استمر على وتيرة واحدة يظل نفاسا إلى تمام 60 ثم يكون استحاضة. والصحيح أنه لا دليل على هذا، وإنما الحيض أو النفاس أقصد 40 يوما لحديث أم عطية كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما ولا لأقله، يعني لا حد لأقله. نعم. ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة، يعني لو ولدت وبعد أسبوع من الولادة رأت الطهرة الكامل فهي طاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وهي طاهر. وإن عاد يعني في 40 يعني فهي نفساء يعني في مدة 40 فهو نفاس أيضا. وهتمشي المسألة بهذه الصورة، يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما. انقطع الدم في خلال 40 ورأت الطهرة الكامل فهي طاهر لها أحكام الطاهرات. عاد الدم في خلال 40 يوما فهي نفساء لها أحكام النفساء، وهكذا إلى تمام 40 يوما. هذا والله أعلم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.